الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بمستمعين الكرام، وعبر إشارات سأتناول قيمة رفيعة ليست للمساومة، وسأتحدث عن شعار في إسلامنا راسخ ولكن ليس للمتاجرة. سأتحدث عن سلعة حقيقية، سأتحدث عن كنوزنا وجواهرنا، سأتحدث من خلال هذه المساحة لأمس المجتمع في أعماقه. أريد أن أصل كل مصل وكل عابد في دواخله. أريد أن أتحدث عن قيمة من قيمنا العظيمة يحتاجها الكبير قبل الصغير، وتلازم الغني والفقير والرجل والمرأة والتاجر والسائق والمزارع والحاكم والعامل والمستخدم له. سأتحدث عن العملة المشتركة المتداولة بيننا، والحياة بغيرها كالحة والمجتمع بدونها غابة. سأتحدث عن حسن الخلق الذي أعتبره سلم الفضائل. نعم، إذا كنتم قد مللتم من مقدمتي فإني أقول ذلك لأن حسن الخلق هو الترياق المضاد لكل رذيلة، وهو صمام الأمان لأداء الحقوق والواجبات. إنه يمس أنواع التعامل بين الناس، ولذلك ينبغي أولا أن أعطي عنه فكرة. ماذا أعني بحسن الخلق؟ أعني أن يكون الواحد منا لين الجانب وطلق الوجه وطيب الكلمة وعظيم المحية، أن يكون سهلا مع كل الناس، أن يكون متواضعا، أن يكون لفظه وكلامه سليما معافا من الأذى والسخرية والإزدراء للآخرين. لو تحدثنا عن فضل حسن الخلق سنتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والحديث عند الترمذي. سنتحدث عن أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، والحديث عند أبي داود. سأتحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله. نعم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليلة وتؤذي جيرانها، قال: هي في النار. نعم، لأن حسن الخلق من الكمال ولا يكون إلا من الكمل. سأتحدث في فضل حسن الخلق عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وعن قوله لما سئل أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، وما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن خلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وهذا عكس حسن الخلق. حسن الخلق والنبل اختصره بعض العلماء، قالوا: في خصلتين، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم. يا سلام، هذا هو حسن الخلق الذي هو سلم الفضائل، هو العفة عما في أيدي الناس. هذا والله من حسن الخلق، وأن تتجاوز عما في أيديهم، وهذا والله هو عين حسن الخلق. وكان علي رضي الله عنه يقول: حسن الخلق كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. الأذى تكفه عن الآخرين، وإذا وقع عليك تحتمله ولا تتضجر ولا تخرج من طورك. يا سلام، وأن تبذل الندى. يا سلام، بعض الناس يقول لك معبرا عن ضيق خلقه، يقول لك: يا أخي ما تكفل معانا، وأنا أخلاقهنا ويأشر لنخرته. أي زول أخلاقه ضيقة بيقول لك أخلاقهنا ويأشر لنخرته، وأنا ما أعرف ما هي العلاقة بين النخرة والأخلاق، لكن كأنها مارقة ولا في الطرف. الميم زول ضايق وزهجان وقافلة معاه ومكشر وشه، لا يحسن الخطاب، لا يحسن الاستقبال، لا يحسن الرد. يا أخي في دوت تقول السلام عليه ولك أهلا أهلا، يا أخي يخدر السلام ولا شكل لحسن لحسن السلام ولا شكل. واحد تجي ماشي عليه مما يشوفك يكشر وشه، بس مش أنت يعني أي زول بس تلقى يكشر وشه، يا أخي الحاصل شنو؟ طيب سأتحدث عن بعض صور حسن الخلق. أولها التحلي بالفضائل، لا يكون الواحد منا سواء كان رجلا أو امرأة لا يكون من أهل حسن الخلق ما لم يتحلى بالفضائل كلها، يتحلى بها: الكرم، الجود، الشجاعة، الإحسان، البر، الحلم، الأنات، التأني، حب الخير للناس، الإحسان، أن يتحلى بجميع المكارم والفضائل. وأنا سأسألك سؤال، لو أنك خيرت بين موقفين أي المواقف ستختار؟ ما ستختاره ينبغي أن تعمل به؟ قال لك واحد كريم واحد بخيل، أنت بتميل بتقول يا ترى أحسن، بتقول الكريم، لكن بعض الناس يختار هذا ولا يمتثله. نمرة اثنين التحلي عن الرذائل، وذلك بمجانبة القبائح، أي حاجة شينة أبعد منها، أي حاجة شينة، الكلام الكعب إياكم ويعتذر منه، اللفظ القبيح، العبارة النابئة، كل شيء قبيح يتنب. ثالثا لتكون من أهل حسن الخلق لا بد من الإحسان الدائم، يعني تكون دائما محسن، اللي يحسن مرات ومرات ما يحسن هذا لا يعتبر محسن. لا يكون الإحسان إحسانا إلا إذا كان الإحسان دائما، الإحسان الدائم. رابعا طلاقة الوجه، هذا والله من حسن الخلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن يكون طريق الوجه. خامسا حسن اللفظ، وقولوا للناس حسنا. سادسا لن تكون حسن الخلق حتى تنسى أمراني، في حاجتين ما تتذكروا النهائي: إحسانك للناس وأذيتهم لك. إحسانك ما تطراه وأذيتهم ما تطراها، إذا عملت الاثنين ديل، إذا نسيت الاثنين ديل أنت بتكون في قمة الأخلاق العالية. لكن للأسف ديل اثنين ما بتنسوا، اللي أنت أحسنت له بتكون مذكره تماما، وممكن في شكل تقول لي يا أخي أنا ما أديتك، ما وقفت معاك، أنا ما عملت لك. ده اسمه المن، اسمه المن المنان. وكذلك أذية الخلق إليك، من الناس من لا ينسى، من النوع الحقود. حقود يعني شنو؟ يعني بيحمل أذى السنين ولا ينسى، يقول لك أنت قبل 10 سنة قلت لي كده كده كده. يا سلام، إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إن قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا، إن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. أنسى أذى الناس لتكون من أحسن الناس أخلاقا. الحسن ابن علي جاءه رجل وأساء إليه، يتحفر الحسن ابن علي دمنه، هو ابن من؟ هو ابن فاطمة رضي الله عنها، وابن علي ابن أبي طالب، جده رسول الله، رسول رب العالمين رحمة الله للناس أجمعين. واحد أساءه، الحسن قال له: أما أنت فلم تترك لي شيئا، والله يعلم أكثر من الذي قلته. والسلام. أخ ده أدب كيف ده يا أخي؟ ده أدب عجيب، ده أدب عجيب يا أخي. يا أخي واحد تلقاه راكب عربية يخش له واحد غلط في أسطب، يجي خاشي من شارع غلط غلط طبعا ده، لكن يقوم يسيئه تسيء مرات يكون القزاز مرفوع وما يسمعك، ومرات تسيء ويسمعك، ثاني ما حتتلاقوا إلا يوم القيامة. رأيك شنو؟ أم كتال يلمكم بيت بكا لا بيت عيلس، أم كتال كان لا يجوز ما تعرفه ولا يعرفك، تتلاقوا ثاني يوم القيامة. ليه يا أخي تسيء؟ يا أخي لو أساءك تعمل شنو؟ عمر بن عبد العزيز كان حاكما فأساء إليه أحد فتململ ما قدر ينتقم منه، قال له يا أخي الأمر بيدك، كلم ناس الشرطة يحبسوه. قال لهم كلمة عجيبة، التقي ملجم. عارفين عن شنو التقي ملجم؟ التقي ملجم معناها لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد، هنالك شرع يحكمه وأخلاق تضبطه وقيم تصونه، لا يفعل ما يريد، إنما هو خاضع لأمر الشرع حتى ولو خالف ذلك هواه. طيب أنا داير أسأل سؤال في ختام الحلقة، كيف نكسب الأخلاق الفاضلة؟ إن الفضائل أخلاق مطهرة، العقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والصبر سابعها والبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها والنفس تعلم من عيني محدثها إن كان يبغضها أو ممن يعاديها. يا سلام، كلام جميل. أول شيء الإيمان مصدر الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الفاضلة الإيمان مصدرها. إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الإيمان هو الذي يفجر هذه المسألة، من عرف الله وعظمه وعرف حقه أدى حقوق الآخرين، والدعاء سببها. الأخلاق الفاضلة الدعاء سبب لها. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. المجاهدة طريقها، تجاهد نفسك، تمرن نفسك. كيف؟ واحد أساءك وانت قاعد ترد عليه، خليه لله بس، عشان تتعلم الأخلاق، يتعلم في أولادك في زوجتك. رابعا مصاحبة أصحاب الأخلاق الفاضلة سبيل للأخلاق الفاضلة، والسيرة النبوية والشمائل المحمدية أساس الأخلاق الفاضلة، ويعتبر من مصادر الأخلاق. من قرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تعلم الأخلاق الفاضلة. أكون بذلك قد وصلت بكم إلى نهاية حلقة إشارات، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.